أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Oh, لقد تقطع بينكم وبين أخيكم ما كنتم تزعمون. الله الله أكبر. كيف عليك؟ ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. الله جل جلاله. عليك يا رب ويموت يا رب يا رب ذلكم الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله فأما كل شيء الله أكبر. يجيب لك عليك. الله أكبر. الله أكبر. ومن النخل من طلعها كنوان دانية وجنات السماء مزيه شيء طلعت عليك يا حاجه رسول الله سبحانك يا رب سبحانك يا رب وجعلوا لله شركاء وهو بكل شيء بصائر من ربكم نعم الله اكبر سمع صوت من Oh,